الباب الثالث عشر في صلاة الاستسقاء. صلاة الايه؟ الاستسقاء. وفيه ست مسائل. المسألة الاولى تعريفها، تعريف صلاة الاستسقاء وحكمها ودليل ذلك. تعريفها: الاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة، وذلك إذا أجدبت الأرض وانحبس المطر، وحبس المطر عند انحباس المطر، لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده. إن الله عنده علم الساعة وإيه؟ وينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فلا ينزل الغيث ولا يسقي إلا الله. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. حكمها، حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد: خرج رسول الله يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. تحويل الرداء هذا خاص بالإمام دون المأمومين، يبقى تحويل الرداء ده خاص بالإيه؟ بالإمام دون الإيه؟ دون المأمومين. وسيأتي بعد قليل مزيد بيان إن شاء الله. يبقى حكم صلاة الاستسقاء سنة إيه؟ مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول هو، حول هو رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. يبقى القراءة في صلاة الاستسقاء إيه؟ جهراء. المسألة الثانية سببها، سبب صلاة الاستسقاء القحط وانحباس المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لذلك. المسألة الثالثة وقتها وكيفيتها. وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد، صفتها كصلاة الايه؟ كصلاة العيد، لقول عبد الله بن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين. بصلاة الاستسقاء تصلى ايه؟ ركعتين. فيستحب فعلها في المصلى، يخرج الناس الى المصلى كصلاة العيد وتصلى ركعتين، ويجهر الامام بالقراءة فيهما في الركعتين كصلاة العيد، وتكون قبل الخطبة، وتكون قبل الايه؟ الخطبة، كصلاة الايه؟ ها؟ كصلاة العيد. وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها. ويجوز الاستسقاء على اي صفة كانت، فيدعو الانسان ويستسقي في صلاته اذا سجد، ويستسقي الامام على المنبر في صلاة الجمعة، فقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة. يعني ممكن تقدم الخطبة على الايه؟ الصلاة ده اذا كان الامام يصلي الجمعة ويقدم في صلاة الجمعة الخطبة على الايه؟ على الصلاة. يقصد هنا او مؤلف الكتاب يقصدون بان صلاة الاستسقاء قد تصلى صلاة وقد يقتصر فيها على الدعاء فقط، وقد يقتصر فيها على الدعاء ايه فقط. يعني ممكن يكون دعاء الاستسقاء وممكن يكون دعاء مع ايه؟ مع صلاة وخطبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه رجل وقال يعني هلكت الاموال والى اخره، فتدعو الله لنا ان ينزل الغيث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغثنا اللهم اغثنا، فنزل المطر كافواه القرب، فخرج الصحابة يخوضون في الماء. تمام. فهذا دليل على ان النبي دعا صلى الله عليه وسلم، دعا فيدعو، وكما سيأتي ان شاء الله مزيد بيان في هذه المسألة. لكن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد لكن لم يرد فيها ان يكبر الانسان 7 تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى قبل القراءة، ولم يرد كذلك التكبير 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال قبل القراءة. هذا لم يرد في صلاة الاستسقاء الله اعلم. خلاص يا سيدي، تكبر كصلاة ركعتين كصلاة العيد ركعتين، خلا يعني ما عدا عدد التكبيرات التي يعني تختص بها صلاة العيدين. ويجوز الاستسقاء على اي صفة كانت، او ويجوز الاستسقاء على اي صفة كانت، فيدعو الانسان ويستسقي في صلاة اذا سجد، ويستسقي الامام على المنبر في صلاة الجمعة، فقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة. هذا واضح. المسألة الرابعة الخروج اليها، اذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التباغض والتشاحن، لانه سبب في منع الخير من الله تبارك وتعالى، ولان المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات، كما قال ربنا جل وعلا: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ويتنظف لها، خلي بالك، ولا يتطيب، ولا يتطيب يعني لا يضع طيبا، لا يضع عطرا، ولا يلبس الزينة، لأنه يوم استكانة وخشوع وتضرع، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. يبقى هذه من الآداب التي ينبغي أن تراعى عند طلب السقيا من الله عز وجل. يتنظف الإنسان لها ولا يتطيب ولا يلبس الزينة، لأنه يوم استكانة وخشوع وانكسار، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. المسألة الخامسة الخطبة فيها، يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة كصلاة الإيه؟ كصلاة العيدين. فالصحيح أن صلاة العيدين أو أن الخطبة في صلاة العيدين خطبة واحدة، والحديث الذي جاء فيه أو ذكر فيه أو جاءت يعني صلاة العيد فيه بخطبتين حديث ضعيف لا يصح. والصحيح أن صلاة أو أن خطبة العيد خطبة واحدة، وكذلك في صلاة الاستسقاء يسن من السنة أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة، تكون جامعة وشاملة، يأمر فيها الناس بالتوبة وكثرة الصدقة والرجوع إلى الله وترك المعاصي. وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي تأمر به، التي تأمر بالاستغفار والتوبة والإنابة، ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تبارك وتعالى، كقوله: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وكقوله: اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه. ومعنى مريئا أي سهلا طيبا، ومعنى مريعا أي مصبا، يؤدي إلى كثرة الزروع لا إلى هلاكه. وقوله اللهم أنت الله، هذا أيضا من الأدعية الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، ونحو ذلك. يبقى هذه بعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعو بها الإمام ويؤمن الناس خلفه. ومن السنة رفع اليدين في حال الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى كان يرى بياض إبطه، بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة تختلف عن صفة الدعاء في سائر أو في غير في سائر الأحوال التي يعني يدعو الإنسان فيها رب، يعني هذه صفة مخصوصة في رفع الإيه؟ في رفع اليدين، يرفع يديه إلى أعلى حتى يرى بياض إبطيه، ويرفع الناس كذلك أيديهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه يستسقي في صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم. هذه حالة خاصة يرفع الإنسان فيها أو الداعي فيها يديه حتى يرى بياض إبطيه. أما في سائر الأدعية فيرفع يديه حتى يقنع بهما وجهه هكذا، تمام. ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. المسألة السادسة: السنن التي ينبغي فعلها فيها. من السنن أن يكثر من الدعاء المأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد مر شيء منه، ويستقبل القبلة في آخر الدعاء، ويستقبل القبلة في آخر الدعاء ويحول رداءه. كيفية تحويل الرداء؟ بأن يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، تمام. يبقى يجعل اليمين على الشمال والشمال على الايه؟ على اليمين، يعني ما على الصدر يكون على الايه؟ يكون على الظهر، وما على الظهر يكون على الصدر، هكذا. هذا تحويل أو كيفية تحويل الرداء. وكذلك ما شابه الرداء كالعباءة ونحوه، ولكن تحويل الرداء خاص بالإمام دون المأمومين. يبقى تحويل الرداء خاص بمن؟ خاص بالإمام دون المأمومين. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه صلوات الله وسلامه عليه. وقيل الحكمة من تحويل الرداء، قيل الحكمة من تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال عما عليه، بتحويل الحال عما ايه؟ عما عليه. هذا ما قيل، هذا ايه؟ ما قيل. وهناك حكم اخرى ذكرها بعض اهل العلم: من السنة أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء جميع المسلمين حتى النساء والصبيان، يسن الخروج إليها بخضوع وخشوع وتذلل كما مر، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. يسن عند نزول المطر أن يقف في أوله، أن يقف في إيه؟ في أوله، في أول نزول، ليصيبه منه حتى يمس بدنه، حتى يمس الماء بدنه، ويقول يدعو بعد نزول أو هطول المطر عليه، يقول اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. والصيب المنهمر المتدفق الذي ينزل بغزارة، ويقول مطرنا مطرنا بفضل الله ورحمته، لا بنوء كذا وكذا كما يقول بعض الجهال، لأن هذا من الشرك. يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. وإذا كثر المطر، إذا اشتد المطر، اشتد نزوله واستمر وخيف من الضرر، يسن أن يقول كما كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا إيه؟ ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. تمام. والضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة وهي التل، وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد حتى لا يتضرر الناس من الايه؟ من المطر. تمام. هذا ما جاء في صلاة الاستسقاء في تعريفها وحكمها وسببها ووقتها وكيفيتها والخروج إليها والخطبة فيها والسنن التي ينبغي فعلها فيها. الباب الرابع عشر في صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف. وفي هذا الباب أربع مسائل. المسألة الأولى تعريف الكسوف والحكمة منه. المسألة الثانية حكم صلاة الكسوف ودليلها. المسألة الثالثة وقتها. المسألة الرابعة كيفيتها وما يقرأ فيها. أما بالنسبة للمسألة الأولى في تعريف الكسوف والحكمة منه، فالكسوف ما هو؟ انحجاب ضوء أحد النيرين، انحجاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر بسبب غير معتاد، بسبب غير معتاد يعني في الغيم. والكسوف والخسوف بمعنى واحد. الكسوف هو الايه؟ هو الخسوف، والخسوف هو الكسوف، معناهما واحد. ويحدث الله تبارك وتعالى ذلك، يعني الكسوف أو الخسوف، تخويفا لعباده حتى يرجعوا إليه جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد، يعني لا ينكسفان لموت عظيم ولا لحياة كريم، ولا لحياته. وهذا مما يبطل عقيدة أهل الجاهلية الذين كانوا إذا رأوا كسوفا أو خسوفا قالوا: مات اليوم عظيم، أو ولد اليوم، أو ولد اليوم كريم. فهذا اعتقاد باطل، فلا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله بهما عباده. المسألة الثانية حكم صلاة الكسوف ودليلها. صلاة الكسوف واجبة، واجبة على ما صرح به أبو عوانة في صحيحه وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأجراها مالك مجرى الجمعة. إذن هذا دليل على أهمية صلاة الإيه؟ صلاة الكسوف أو الكسوف. وقوى الإمام ابن القيم رحمه الله القول بوجوبها، وأيده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا إليها وأخبر أنها تخويف للعباد. يبقى صلاة الكسوف آية من آيات الله يخوف الله بهما أو بها. الخسوف أو الكسوف آية من آيات الله يخوف الله تبارك وتعالى بهما عباده، فهما آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فهذه قدرة ربنا تبارك وتعالى. ولا دخل لأي عبد ولا لأي مخلوق في مسألة الكسوف والخسوف، لأن قديما أو كان بعض الناس يعتقدون أن الحور العين سبب في الكسوف، وكنا نسمع ذلك من عوام الناس، واخد بالك؟ فهذا يعني من الخرافات التي اندرست بفضل الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة وقتها، وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه إلى زواله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، حتى ينجلي القمر أو تنجلي الإيه؟ الشمس. يبقى وقتها من بداية ظهور الكسوف حتى انتهائه أو حتى انتهائه. المسألة الرابعة كيفيتها وما يقرأ فيه، كيف تصلى صلاة الكسوف وما يسن للإمام فيها من القراءة. صلاة الكسوف ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا، يبقى يقرأ الإمام جهرا ليلا صلى أو نهارا، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة في الركعة الإيه؟ في الركعة الأولى، ثم يركع طويلا، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده. تمام. إذا قام من ركوعه قال كما يقول في سائر الصلوات التي ذات الركوع والسجود سمع الله لمن حمده، ولا يسجد. وهنا تختلف صلاة الكسوف عن صلاة الفريضة وكذلك صلوات التطوع سوى صلاة الصلاة على الميت. لا يسجد بعد القيام من الركوع والتسميع والتحميد، يعني يقول سمع الله لمن حمده، بل يقرأ في حال قيام، يقرأ الفاتحة مرة ثانية بعد قيامه من الايه؟ من الركوع، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ولكنها دون الأولى، ثم يركع ثم يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، في القراءة وفي الركوع وفي القيام من الركوع وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي السجود الثاني. يبقى إذن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان. واضح ولا لا؟ في كل ركعة ايه؟ ها؟ خلي بالك، ركوعان. يبدأ بتكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يقوم من ركوعه فيقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخره، ولا يسجد. تمام؟ لا يسجد، بل يقرأ الفاتحة مرة ثانية بعد قيامه من الايه؟ من الركوع، ويقرأ سورة طويلة ولكنها دون الأولى. فإذا فرغ ركع ثم قام من ركوعه ثم سجد سجدتين، ثم يأتي أو يصلي الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى، ولكن دونها في كل ما يفعل. واضح؟ ثم يتشهد ويسلم، ثم يتشهد وإيه؟ ويسلم. نعم، دونها ما أقل منها يعني. نعم، دونها، ولكن دونها في كل ما يفعل، يعني دونها يعني أقل في القراءة، أقل في القيام من في الركوع، أقل في القيام من الركوع، أقل في السجود، أقل في الجلوس بين السجدتين، أقل في السجدة الثانية، كما هو السنة. ما هو من السنة أن تطيل في الركعة الأولى، تمام، عن الركعة الايه الثانية، أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الايه من الركعة الثانية، لقول جابر كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون من طول الايه من طول القيام. يخرون يعني يجلسون بسبب التعب من طول القيام، يخرون. ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. أربع ركعات وأربع إيه؟ سجدات. تمام؟ ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خطب الناس بعد الصلاة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وإيه؟ وتصدقوا. وصلوا وتصدقوا. فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء، يعني إذا انتهى الإمام من صلاة الركعتين للصورة التي تقدمت، ثم نظر الناس فوجدوا الشمس على يعني لم تنجلي، وجدوا الشمس كما هي، أو وجدوا القمر لا يزال في كسوفه أو في خسوفه، فإذا انتهى الإمام من الصلاة قبل الانجلاء فلا تعاد، ما يقولش نصلي ثاني، فلا إيه؟ فلا تعاد، بل يذكر الله عز وجل ويذكر الناس ربهم تبارك وتعالى ويكثروا من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. يبقى إذا صلى الإمام ركعتين والشمس لا تزال على يعني كسوفها والقمر لا يزال على كسوفه فالمطلوب الدعاء والاستغفار والصدقة كما مر ولا تعاد الصلاة. إذن إعادة الصلاة ليست من الإيه؟ ليست من السنة. فدل على أنه إن سلم من الصلاة قبل الانجلاء تشاغل الناس بالدعاء، وإذا تم الانجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا يقطعه. يعني إذا انجلى القمر أو انجلت الشمس والمسلمون في صلاتهم لا يزالون، وأخبروا أن الشمس قد انجلت أو القمر، فينبغي تخفيف الصلاة لكن لا يقطعه، لا ينصرف منها قبل إتمامه، لا ينصرف منها قبل إيه؟ قبل إتمامه، ولكن يتمها خفيفة. هذا ما يتعلق بصلاة الإيه؟ بصلاة الكسوف. وسبق الحديث عن صلاة الإيه؟ عن صلاة الاستسقاء. الباب الخامس عشر في صلاة الجنازة، وهذا هو آخر الأبواب في كتاب الصلاة. نعم، ارفع صوتك. لما يذكر العلماء هنا، ولكن سياق الأحاديث تدل على أن الصلاة صلاة الكسوف كصلاة الاستسقاء. إن تمكن الإمام من صلاتها في الخلاء فتصلى في الخلاء، أما إذا لم يتمكن لعلة ما فمحلها المسجد، والله أعلم. نعم، ضابط إيه؟ نعم، معلش علي، ارفع صوتك الله يستر. نعم، إذا حجبت الشمس بسبب ما من الأسباب المعلوم بغير الأسباب العادية كيعني كالغيم الغمامة يعني أو الغيامة أو بسبب الضباب بسبب غير عادي فيحجب شيء منها، وقد تحجب كاملة، فإذا ظهر هذا هذه العلامة ظهرت وبدأ الكسوف يظهر أو الخسوف يظهر، هنا تشرع الصلاة كما مر، هذا هو الضابط. لكن تحجب بغير سبب عادي أو اعتيادي أو اعتاد الناس عليه، فليس كل حجب للشمس أو القمر تشرع له صلاة الاستسقاء، ولكن بالسبب المعلوم. واضح؟ تمام. حد عايز يسأل؟ تفضل. الذي ورد هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، لكن إذا تعذر، يعني قلت الصلاة جامعة فلم يحضر أحد، فإن صليتها وحدك لا بأس لهذه العلة، والله أعلم. لكن الوارد أن النبي صلاها إيه؟ صلاها في جماعة، والله أعلم. تفضل. نعم، الوارد هنا أنها يعني ذات ركوعين وسجودين، أما حديث ثلاثة ركوع أو ثلاث ركوع فهذا لم أقف عليه. فإن كان هناك حديث قد صح في ذلك فعلى العين والرأس، لكن لم أقف عليه. نعم خلاص. نبدأ في الباب الخامس عشر وهو آخر الأبواب في كتاب الصلاة، في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة بالفتح والكسر، وهما بمعنى واحد، وقيل بالفتح وقيل بالفتح اسم للميت الجنازة، وبالكسر اسم لما يحمل عليه يعني النعش. تمام. وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا، ينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ويتذكر نهايته في هذه الدنيا، فيستعد لذلك بالعمل الصالح والتزود للآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. وتسن عيادة المريض ولها فضل عظيم، وتذكيره أي تذكير المريض بالتوبة والوصية، فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله دون إكثار عليه وإلحاح. تلقينه يقول له قل لا إله إلا الله، ولا يقتصر على ترديد كلمة الشهادة وفقط، لأن بعض الناس يقول إذا حضرت الإنسان في حال احتضاره فلا تقل له قل لا إله إلا الله، ولكن اقتصر على ترديد كلمة التوحيد لتذكيره. فهذا والله أعلم خلاف السنة، إنما السنة أن تقول له قل، لأن النبي قال يا غلام قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يا عمي قل لا إله إلا الله. تسن عيادة المريض ولها ثواب عظيم وفضل كبير كما مر، وتذكيره أي تذكير المريض بالتوبة والوصية، وأن تقع الوصية وفق ما جاء به الشرع. فإذا احتضر يسن تلقينه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكذلك يسن توجيهه للقبلة، يسن هذه سنن. فإذا مات سن تغميضه والإسراع بتجهيزه ودفنه، وهذا من حقوق موتانا علينا، نمر من حقوق موتانا علينا، وكذلك من حق المسلم على أخيه. المسألة الأولى في هذا الباب من تسع مسائل ستأتي تباعا إن شاء الله، حكم غسل الميت وكيفيته، حكم غسل الميت وكيفيته. غسل الميت واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقفته ناقته في حال إحرامه اغسلوه بماء وسدر، وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهو فرض كفاية إجماع. يعني ينبغي أن يتعلم أحد الناس في الحي كيفية الغسل، هذا من الفروض الكفائية، فإذا لم يتعلم أحد في الحي يأسم الجميع. تمام. يبقى غسل الميت واجب إلا إذا تعذر غسله بسبب ما، كحريق شب في كل بدنه فيتعذر بسببه صب الماء عليه فهذا عذر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام. أو حادث يعني أطاح أو هشم كل عظمه ويصعب جمع يعني بدنه من الأرض مثلا، وكذلك يصعب صب الماء عليه، فهذا عذر. والغسل فرض كفاية بالإجماع كما مر. كيفية الغسل، كيف نغسل موتانا؟ ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة، عدل، أمين، عارف بأحكام الغسل، ويقدم في التغسيل الوصي ثم الأقرب فالأقرب، كالأبي والجد والابن إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل فهم أولى لتغسيل ميتهم من غيرهم. وإلا قدم غيرهم ممن هو عالم بذلك. والرجل يغسله الرجال، والمرأة تغسلها النساء، ولكل واحد من الزوجين أن يغسل الآخر، فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها، لا بأس بذلك إن كان الزوج عارفا بأحكام الغسل، وكذلك إذا كانت المرأة أو الزوجة عالمة بأحكام الغسل وآدابه. ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة. ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر، ولا حمل جنازته، ولا تكفينه، ولا الصلاة عليه ولو كان قريبا كالأبي والأم، لأنه مات على الإيه؟ مات على الكفر، ومن مات على الكفر لا يصلي عليه ولا يستغفر الإنسان له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا، طهورا مباحا، وقد تقدم تعريف الماء الطهور، وأن يغسل في مكان مستور لا على الملأ، ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت، يعني يقتصر على من له علاقة بتغسيل الايه؟ بتغسيل الميت. صفة الغسل، وصفة الغسل هو أن يضعه على سرير غسله، على خشبة الغسل، ثم يستر عورته، ثم يجرده من ثيابه بعد ستر ايه؟ بعد ستر عورته، ويواريه، انتبه، ويواريه عن العيون في حجرة أو نحوها، ثم يرفع الغاسل والمغسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، يرفع رأسه إلى قرب إيه؟ إلى قرب جلوسه، ثم يمرر يده على بطنه ويعصره برفق، بإيه؟ برفق، ثم ينظف المخرجين القبل والدبر بعد خروج ما يخرج من الأمعاء، من البطن، وينجي الميت اللي هو الاستنجاء، فيغسل ما على المخرجين من نجاسة، وذلك بلف خرقة على يده. والجويندي الجوينتي الذي يعني يلف أو يلبس في اليد يقوم مقام الخرق، بل هو أسلم وأأمن. فلا يتحرج الغاسل اللي هو المغسل يعني من لبس الجوينتي، الجوينتي لا يتحرج من لبسه، بل هذا من الأمور المطلوبة حاليا ليأمن من أي عدوى، فلا يتحرج فيلبس في يده ما يتقي به أي أذى أو أي عدوى، ثم يغسل المحلين المخرجين. ثم ينوي الغسل، ينوي الايه؟ الغسل، ينوي لان الميت ميت، فهو يقوم مقامه، يقوم ايه؟ يقوم مقامه، ينوي بدل الايه؟ بدل الميت، فينوي الغسل ويسمي كما يفعل الإنسان في حال غسله، ويوضئه كوضوء الصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق، إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي المسح على الفم والأنف، ولا يشترط إدخال الماء في الفم والأنف كما يفعل البعض، لا يكفي المسح. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء السدر أو صابون أو غير ذلك، ثم يغسل الميامن، ثم المياسر يعني اليمين أولا ثم الشمال، ثم يكمل غسل باقي الجسم. ويستحب أن يلف على يده خرقة في حال التغسيل كما مر، والواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء، إذا حصل بها الإيه؟ الإنقاء. والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء، يبقى الواجب تعميم البدن إن حدث الإيه؟ إذا حصل بها الإنقاء بهذه الغسلة. ويستحب تسليس الغسل، يستحب وإن حصل الإنقاء من أول مرة، واضح؟ خلي بالك. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا طيبا كما هو معلوم، ثم ينشف، يجفف الميت، بدن الميت، ويزيل عنه ما يشرع إزالته، خلي بالك، ويزيل عنه ما يشرع إزالته من الأظافر والشعور، ويضفر شعر المرأة ويسدل من ورائها. بالنسبة لموضوع إزالة الأظافر وكذلك إزالة الشعور، هذا محل خلاف عند أهل العلم، منهم من قال باستحبابه ومنهم من قال بتركه، تمام؟ يعني موضوع إزالة الشعر المأذون بإزالته شرعا وكذلك قص الأظفار أو الأظافر، هذا محل خلاف عند أهل العلم، ومال بعض أهل العلم إلى تركه على حال، واضح؟ ويضفر شعر المرأة ويسدل من ورائها. وإذا تعذر غسل الميت أو غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه فإنه ييمم بالتراب، لأن التيمم يقوم مقام الإيه؟ يقوم مقام الماء. ويستحب، خلي بالك قبل هذا الاستحباب قالوا أو كان إذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه فإنه ييمم بالتراب. وقد يتعذر استعمال التيمم، تمام، قد يتعذر استعمال الايه التيمم اذا يعني كان الجسم مقطع قطعا صغيره لا يستطيع الانسان ان ييممه، فهنا يترك على حاله كصلاه المريض الذي اشتد مرضه وهو فاقد الطهورين، وهو فاقد الايه الطهورين، لكن إذا كانت أعضاء التيمم لا تزال على حالها فييمم. واضح؟ تمام؟ ويستحب لمن غسل ميتا، يستحب وليس واجبا، أن يغتسل بعد تغسيله. إذا تمكن من الغسل بعد تغسيل الميت فهذا يستحب، وإلا فلا حرج عليه ولا إثم، لأن الغسل من تغسيل الميت ليس واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم، هذا الحديث ليس عندك، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. حديث حسن الإسناد. يبقى هذه هي المسألة الأولى، ما فائدة استعمال الكافور في غسل الميت؟ قال أهل العلم: يشد البدن ويطيب رائحته ويبعد عنه الهوام الحشرات، هذا فائدة الكافور في غسل أو استعمال الكافور بالنسبة أو عند تغسيل الميت، يشد البدن فلا يسرع إليه التغير، وكذلك يطيب الميت فتظهر رائحة طيبة يشمها المقربون منه، وكذلك يبعد عنه الايه الهوام والحشرات. فهذا من باب إكرام الميت، هذا من باب ايه إكرام الميت. يبقى هذه هي صفة تغسيل الميت، وهي طريقة أو تعد سهلة ولكن تحتاج إلى يعني التطبيق العمل، تحتاج إلى التطبيق العمل. بعض الناس يضع في محل القبل أو الدبر قطنا ويقول هل راح منها بغير القطن والكفن. استعمال القطن لغير ضرورة ليس من السنة ولم يثبت، اللهم إلا إذا يعني كان في البدن أو كانت في البدن بعض القروح أو الجروح التي تحتاج إلى سد المكان حتى لا ينزف البدن بعد يعني تكفينه، فهذا لا بأس به، يعني عند الحاجة يستعمل القطن أو غيره مما يقوم مقامه. لكن استعمال القطن في بعض المواطن لغير ضرورة ليس من الايه ليس من السنة، تمام. هذه بعض المسائل التي تتعلق بصفة الغسل. وهناك مسائل أخرى، منها ما من يتولى الغسل وحكم تكفينه وكيف يكفن وكيف يصلي عليه، وحكم الصلاة على الميت وشروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها، ووقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها، وحمل الجنازة والسير بها، ودفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه، والتعزية وحكمها وكيفيتها. هذه المسائل سنتحدث عنها بالتفصيل في اللقاء القادم إذا أذن الله تبارك وتعالى وشاء. نعم نعم. يستحب. علي صوتك معلش. لا، هو أنت تنوي له الغسلة الأولى، تمام، في الغسلة الثانية والثالثة من باب يعني السنة، هذا من قبيل السنة، يكفي تعميم البدن بالماء بعد إزالة ما على السبيلين من نجاسة. نعم، ولو عمم بغير وضوء كحال الحي إذا أراد رفع رفع الجناب. نعم. لا لا لا لا، الوضوء يكون في المرة الأولى، لكن هنا سؤال يعني إيه يطرح نفسه كما يقولون، لو ظهر من الميت بعد الغسلة الثالثة شيء، يعني خرج منه شيء من القبل أو الدبر، فهل يعاد غسله أم يكتفى ويقتصر على إزالة ما خرج منه؟ الراجح من أقوال أهل العلم يقتصر على إزالة ما خرج منه، كالمريض بسلس البول في حال حياته. هذا يعني من المسائل المهمة، لأن ممكن إنسان يغسل الميت أكثر من 7 مرات ومع ذلك في كل مرة يخرج شيء منه، فيقتصر على إزالة ما خرج منه بعد الغسلة الإيه؟ الثالثة. واضح؟ نعم. نعم. يعني إذا بدأ المغسل بالماء الطهور لإزالة أو لطهارته مما قد يكون قد أصابه قبل موته من نجاسة وغيرها أو من جنابة بالمعنى الأدق، فهذا أفضل، ويؤخر استعمال الكافور إلى الغسلة الإيه؟ إلى الغسلة الثالثة. وإن استعمل السدر مع الماء إذا أراد أن يغسل أو يعمم البدن بالماء أو يقتصر على غسلة واحدة أجزأه ذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لو إيه؟ نعم. لم يثبت عن السلف أنهم صاروا في جنازة غير المسلمين، إلا أن التعزية يقتصر فيها على أخلف الله عليك أو غير ذلك من الأشياء التي لا تتعلق بالرحمة ولا الاستغفار ولا المغفرة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.